نبدأ. يلا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وحنبدأ النهاردة إن شاء الله في عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها. عايزين نفهم كويس قوي جزئية الاستحلال. يعني إيه الاستحلال؟ يعني هي حرام وأنا بقول إنها حلال. الشذوذ حرام وأنا بقول ده مرض ما فيهوش حاجة، يعني ده واحد مريض هنعمله إيه؟ الزي حرام وأنا بقول دي لحظة ضعف، لحظات ضعف وخلاص. طب حرام؟ لا، ما نقدرش نقول حرام في حق كل حد. يعني لو شاب صغير وضعف وشاف واحدة اقدر اقول حرام ليه؟ ما احنا يعني ما فيش حرام ولا حاجة. يبقى هنا انا بعمل ايه؟ انا بقول على الحرام حلال، تمام؟ ونفس المسألة في العكس، او بقول على حاجة حلال ان هي حرام. خدوا بالكم، زي ايه؟ زي مثلا المي. لا يا جماعة، ما حدش يشرب مية علشان المية ممكن تأذي القلب وهي حرام. الحاجات دي على فكرة موجودة كتير عند الصوفية، ما تستغربوش يعني. يبقى اللي يقول ان او يقولك مثلا لا ما تاكلوش لحم جمل، ليه ما ناكلش لحم جمل؟ عشان حرام، تمام؟ علشان هي مخلوقة مثلا من الجن وحرام. يبقى مسألة ان انا اقول على حاجة حرام حلال او على حاجة حلال حرام، كلاهما كفر. طيب ليه كفر؟ خدوا بالكم، يعني انا عايزاكم يا جماعة في المواضيع اللي هي سواء فيها نواقض او بنقول ان صاحبها يكفر، لازم تركزي ليه في العقيدة الموضوع ده. لان طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي الدعاوى ان الكافر مسلم، فلازم يبقى ايه نركز ليه بنقول كافر. لانه يغير ما انزل الله. هو مين اللي بيقرر الحلال والحرام؟ يعني لو ما كانش الاسلام قال لنا ان الخنزير حرام وان الخمر حرام وان التبرك حرام، كنا هنعرف منين الحرام من الحلال؟ كناش هنعرف. يبقى مين هنا يا جماعة المشرع؟ مين هنا اللي منزل حكم؟ الله، تمام؟ طيب انا بقى بقول له لا، اللي انت بتقوله ده يا رب غلط مش صح. ده زي ابليس بالظبط، مش هسجد. هي نفس فكرة ابليس، هسجد اللي بقى انا من نار واحسن منه هو من طين واسجد له؟ مش هسجد. فنفس فكرة ابليس، افتح لي ستار الله يسعدك. فنفس فكرة ابليس اللي هي ايه؟ ده نحرم الحلال او نحلل الحرام او هكذا. يبقى اذا هنا مسألة الكفر مش ان انا بستحل الحرام، لا، انا بعترض على حكم ربنا. يعني انا بقول له يا رب اللي انت بتقوله غلط والصح كذا، انا معترض. من هنا يا جماعة بيأتي موضوع الكفر، من هنا بيأتي موضوع الكفر. يبقى اذا الكبيرة او المعصية او اي حاجة في الدين انا لما ما بعملهاش ليا حلين. الحل الاولاني ان انا عارفة ان انا غلط وارجو من الله توبة. انا عارفة ان انا غلط وان اللي بقوله ده غلط وانه لا يجوز خالص، وارجو من الله توبة. ده الوضع الاولاني. او ان انا عارفة ان انا غلط بس يعني مش حاسة انه غلط قوي، برضو انا وقعت في كبيرة. الحالة التالتة اني مش شايفة ان ده غلط، لا ده كويس جدا ومش حرام ولا حاجة، ومش وايه يعني وايه يعني ما ابقى شاذ، ايه يعني ما ابقى زاني، ايه يعني ما اشرب خمره. يبقى دي والعياذ بالله ايه، هي دي حاله الكفر اللي بنتكلم عليها. ليه؟ لانه يشرع يعترض على ما قاله الله سبحانه وتعالى ويشرع تشريع جديد. طيب سادس نقطة، وعلى فكرة النقاط دي مهمة جدا وان شاء الله لازم هيجي لكم فيها اسئلة، مش سؤال اسئلة. التوبة في حق كل فرد اذا استكملت شروطها مقبولة ما لم يغرغر. وفي الحقيقة المبحث ده برضو احنا مش مدينه حقه ابدا في حياتنا. دلوقتي انا عندي واحد مذنب، وركزوا معايا قوي قوي في النقطة دي، انا بعمل ذنب، الذنب ده انا مفروض اتوب منه. طيب لو انا بعمل الذنب في السر يبقى اتوب في السر وربنا سبحانه وتعالى يقبل لو الشروط متوفية. وهنقول ايه هي الشروط دلوقتي. ليه؟ يبقى دلوقتي انا بعمل ذنب في السر لازم اتوب منه في السر وما افضحش نفسي بقى. طيب انا بعمل ذنب في العلن، انا بعمل ذنب فين يا جماعة؟ في العلن. يبقى في الحالة دي انا مفروض اتوب برضو في العلن، اتوب في العلن. طب هتوب بيني وبين نفسي؟ لا، ما اقدرش اقول عليك تايب. يعني انا النهاردة لما واحدة رقاصة ترقص وتنشر الفاحشة وسط الناس ماتت، ما ينفعش اقول ما يمكن تابت. لا، هي ما اعلنتش انها تابت. انا يمكن دي بينها وبين ربنا انا ماليش دعوة بيها، انا الظاهر ليا ايه؟ ان واحدة بتعمل ذنب، ها؟ وماتت وهي ما زالت بتعمل نفس الذنب. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في كل الايات يقول لك ايه؟ فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، تمام، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. خدي بالك بقى، وبينوا، يعني ركزوا، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم. يبقى اذا هنا انا زي ما نشرت ضلال في العلن لابد ان اتوب في العلن. نفس القصة في المنافقين، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا. يبقى تابوا ها واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم فأولئك دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. حتى ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طب أعمل إيه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. طيب إيه الشروط؟ تمام، هيجي الشروط بتاعتنا هترد في الاحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم هيقول في الحديث القدسي اذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فيقول الله سبحانه وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم يعود فيذنب، هيرجع تاني ويستغفر تاني ويرجع تاني. ده مين؟ ده الذنب اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. طول ما انت بتعملي ذنب استغفري وتوبي واستغفري وتوبي، ما تيأسيش. اوعي الشيطان يدخلك بانك تيأسي من هذا الامر. حديث ابن عباس هنا بيقول ان اناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا واكثروا، وهو مشرك قتل كتير وزنوا واكثروا وزنوا كتير، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا هل لما عملنا كفارة؟ شوفي سبحان الله. فنزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طيب التوبة بقى اللي احنا بنقول عليها دي توبة نصوح، يعني انا فعلا تبت. ايه هي التوبة النصوح؟ وانا عندي الشرط الثالث انا بعتبره من اهم الشروط، لان في ناس يا جماعة بتاخدها لعبة، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، وبعدين انا ما جبتش الشروط. الشروط اول حاجة الاقلاع عن الذنب، اول حاجة عشان اتوب لابد اني اقلع عن الذنب. تاني حاجة ان اكون ندمانة، يعني مش قلبي ميت وقعد اقول استغفر الله العظيم لا انا مش ندمان، لا لازم تبقي ندمان. يبقى انا سبت الذنب خلاص وندمان على اني بعمله. التالت بقى انا بعتبره اهم واحد علشان دي تعتبر توبة، العزم على ان لا يعود فيه، يعني انا عازمة في اللحظة دي. خدي بالك ليه؟ لان انا ممكن وقت التوبة اقول مش هعمل كده تاني واقوم عامل، مش هعمل كده تاني واقوم عامل، مش مهم. طب ما انا عزمت، ايوه عزمت ورجعت ضعفت، بس لازم وانا بتوب ابقى عازمة، يعني واثقة لا مش هرجع. طبعا ساعات الانسان نسأل الله السلامة والعافية بيغلب عليه الشهوة في ان هو يرجع، بس لا انا مش هرجع. طيب لحد امتى مفروض يتوب؟ لحد ما يشوف ملائكة الموت، خلاص هي دي الغرغرة. الغرغرة يا جماعة انتوا عارفين طبعا ان الميت بيشوف ملائكة الموت وبيأتوا اليه بيض او سود، هو طبعا لما بيشوف ملائكة الموت بيتأكد انه خلاص هيموت. طب يلحق يتوب؟ لا خلاص وقتها خلص. في هنا نقطة، ونقطة مهمة جدا. طيب لو انا تبت عن حاجة انا بعملها جهرية قصاد الناس، لو انا دلوقتي تبت عن حاجة انا بعملها جهرية قصاد الناس، يعني مثلا ممثل واحد كان بيشتم في الدين اي حاجة، وتبت وانا في فراش الموت بتاعي، عندي حلين ملهمش تالت علشان الناس تترحم عليا او عشان الناس تصلي عليا او ما الى ذلك. الحالة الاولانية ان انا اعلن بنفسي، انا اقوم عاملة كده فيديو واعلن فيه بنفسي ان انا تبت يا جماعة وانا هو في سريري وتبت. الحالة التانية ان انا لا ده انا مش عايزة اطلع ومش قادر وفي المستشفى وبحتضر، هقول لاهلي بلغوا الناس، وصية بلغوا الناس اني تبت عن ما كنت افعله واتعوذ بالله مما كنت افعله. يبقى لازم اوصل للناس ايه اللي وصل لها، ان انا كنت بعمل ذنب مجاهر، لازم يوصل لهم ان انا تبت من هذا الذنب. لكن بقى حتة بقى له ما له وعليه ما عليه، وحتة ما يمكن تاب، طب ما يمكن المسلم كفر، يعني معلش انت دلوقتي بتقول ما يمكن الكافر اسلم، ما يمكن المذنب تاب، هقولك طب ما يمكن المسلم كفر، وانا مش عرفت. احنا يا جماعة ديننا يحكم بالظاهر، انا كمسلمة ماليش منك غير اللي انتي بتظهريهولي، انا ماليش دعوة جواكي ايه، ما يلزمنيش، لان اللي انتي بتظهريه هو ده اللي حينبني عليه الاحكام والمعاملات. يعني انا دلوقتي مش مثلا مش هصلي، ها نسأل السلام والعافية يا رب، وكل ما حد يقول لي صلي لا مش هصلي مش عايز اصلي، ربنا يسهل، ما ربنا يهديني، ما ربنا ييسر لي، تمام. ف ما صليتش فعلا ومت على ذلك، وكان الناس مهما تقول لي قومي ومهما يدعوني الى الصلاه انا رفضت. حلو، ما تجيش واحده تقول يا جماعه ما يمكن تابت قبل ما تموت، لا انا ما اعلمتش، يبقى انا ظاهري ليكوا ايه؟ عدم الصلاه، انا ما اعلنتش، ما بيني وبين ربي بقى ده انت مالكيش دخل في الاحكام. انا بقول في الايه؟ في الاحكام. ما تجيش واحده بقى تترحم وتصلي عليا وتقول ما يمكن يا جماعه كان بينها وبين ربنا عمر، لا مالكيش انت ده. نفس القصه، لا ده انا مت وانا بصلي وبدعو الى الله ومحجبه وكل حاجه، بس انا كان عندي خبيئه خبيثه، انا كان عندي خبيئه خبيثه فربنا عاقبني عليها، بختاب، بنم، نمامه، بختاب، بكذب، واحده كثيره الكذب، واحده كثيره الغيبه. في الحالة دي برضو تمام انتي ما تعرفيش عني ده، انتي الظاهر ليكي ايه؟ اني ميتة على الاسلام، او ممكن يكون واحد في اخر حياته تسخط على الله، كفر بالله والعياذ بالله. انا يعني عرفت عن واحد كده من اهله انه في اخر ايامه بقى نسأل الله السلامة والعافية، يعني اشتد عليه المرض، فقعد يقول ليه كده انت بتعمل فيا كده ليه، انا بيني وبينك طار، انت ده بيكلم ربنا يا جماعة على فكرة، انت بتعمل كده فيا ليه. المهم يعني والعياذ بالله كان يقول بكلام الكفر، اهله طبعا ما قالوش، فبالتالي الناس كلها صلت عليه. خلاص هو ظاهره ايه يا جماعة؟ كان بالنسبة لنا ظاهره بالنسبة لنا انه مسلم، خلاص افضى الى ما ذهب اليه. حلو، يبقى حتة ان انا محكمش هو فين دي ملهاش علاقة باني بحكم بظاهره، ظاهره ده حينبني عليه احكام. ايه الاحكام؟ الاستغفار عليه، الصلاة عليه، نشر خبر موته بحزن، ان انا حزينة ان المسلمين نقصوا واحد، لكن ابقى حزينة ان المنافقين نقص واحد، تاني يبقى في قلبي مرض. يعني تخيلي كده لما مثلا ابي بن سلول يموت الصحابة يزعلوا، ايه يا جماعة زعلتوا ليه؟ اصل نقص مننا واحد، له ما له وعليه ما عليه، يعني ان الله وان اليه راجعون، مش عارفة الله القلوب بقى فيها ايه، نسأل الله السلام والعافية. اخر حتة، وانا بعتبر ان منهج تالتة مهم جدا كحياة تعيشيها، وهي وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. طيب انت مطلوب منك حاجتين، ان انت تسعي في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى انزل قوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، الفضيل بن عياد قال ايه؟ قال العمل الحسن هو اخلصه واصوبه. قالوا ما اخلصه واصوبه، طب ما اي عمل فيه اخلاص وفيه اصابة، ايه المشكلة؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. تعالي بقى هنا نقف وقف، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا دلوقتي هعمل ملياريه استغفار، مليونيه استغفار. انا يعني باخلاص جدا، ونفسي الناس كلها تستغفر. لكن هل ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ لا، لم يفعل. يبقى انا هنا مخلص ونيتي صالحة، بس لم افعل الصواب. سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول وعمل الا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة. عايزين ننتبه جدا للموضوع ده، اللي دايما بنيجي في البدع وتقولك طب وايه يعني هي فيها ايه، هو احنا يعني هنخسر ايه لما نقول لما نستغفر؟ ما هو الاستغفار حلو وبركة، جميل جدا. انت شايف ان الاستغفار حلو؟ طيب حبيبتي، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش ليه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش الصحابة ولمهم كلهم كده وقال لهم يلا يا جماعة نستغفر كلنا. حاجة من الاتنين، يا النبي مش عايز الخير ده للأمة، وطبعا حاشاه، او ان ده مش صح، وده اللي احنا عايزين ننبه عليه. ان يا جماعة العبادة توقيفية، احفظيها كده وحطيها حلقة في ودنك. يعني ايه العبادة توقيفية؟ يعني ما ينفعش اعبد ربنا غير بصفة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش ان انا اعمل عبادة جديدة، ما ينفعش اخترع صلاة، ما ينفعش اخترع صيام، ما ينفعش اخترع حتى زكاة. يبقى العبادة ايه؟ ها؟ توقيفية. يعني ايه توقيفية؟ يعني لازم يكون عندي نص بيقولي ان اللي انا بعمله ده صح. زي ما اجي اقول لك تعالي نعمل صلاة القيلولة، ننام بعد الظهر شوية ونقوم نصلي صلاة القيلولة. انا كده بعمل ايه يا جماعة؟ اختراع جديد، مع ان حاجة جميلة قوي. يعني هنصلي ركعتين لله، واحدة هتقولي الله طب ما نصلي يا ستي ركعتين لله، احنا هنخسر ايه؟ ما هو انت في شروط عشان تصلي لله. اول حاجة ان الصلاة دي يكون صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة ان هي تكون خالصة لله. انت توفر عندك نقطة انها خالصة لله، لكن ما توفرش عندك ان النبي صلى الله عليه وسلم عملها. لان انا مش بخترع عبادة، انا مش مخترعة عبادة. ليه؟ لان لما الرهبان ورهبان اليهود ورهبان النصارى اخترعوا عبادات ضيعوا الدين. يعني تخيلي لو كل عصر من العصور زودوا عبادة من عندهم. كان حيوصلنا الدين عامل ازاي؟ مليان صلوات ومليان ادعية ومليان تسبيح لكن علشان الدين ربنا حفظه الى يوم القيامة، علشان من اسباب حفظ الدين ان انا ما زودش فتفوتة ولا نقص فتفوتة. كده باللفظ، لا زود فتفوتة ولا انقص فتفوتة من هذا الدين. يبقى اذن لابد ان يكون العمل خالص لله موافق للشرع الثابت الذي ارتضاه. طيب ايه قصة التمسك بالسنة دي؟ ايه قصة التمسك بالسنة؟ قصة التمسك بالسنة يا جماعة وجوب طاعة الله قصة كبيرة جدا بجد والله، كثير ناس وقعت فيها دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى، وانا على فكرة الآية دي بحبها جدا، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تعالي هنا بقى، لا يؤمنون فيش، واحنا قلنا ان الايمان اذا ذكر منفردا يقصد به الاسلام والايمان، حتى يحكموك. يبقى مين الحاكم؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيحكم؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيقضي؟ الله سبحانه وتعالى. طيب هنحكم ربنا فيما شجر بيننا، اي علاقة بيننا هنحكم فيها الله سبحانه وتعالى. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ايوه تعالي بقى هنا، انا مفيش في قلبي حرج لاحكام الله سبحانه وتعالى. ويسلموا تسليما، انا مستسلمة تماما لما حكم به الله سبحانه وتعالى، مستسلمة تماما لقضايا الشرع، سواء قضية قتل الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن، قطع يد السارق، قتل الشاذ، اقتلوا الفاعل والمفعول به، قتل ان التعدد، ان للزوج ان يعدد، انا مستسلمة يا جماعة، انا مش بحارب في هذه القضايا. وفرق كبير بين ان انا غيرانة، من حقك تغيري بس ما تحاربيش عشان تخربي بيت، ما تحاربيش كي لا يقع. انت بتحاربي امر من اوامر الله سبحانه وتعالى. طيب واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. طب هنتنازع في ايه؟ التنازع هنا يا جماعة المقصود بيه ان احنا يعني نرفض هذه الامور. لا لا، ازاي راجل يعمل كده وحفلة؟ لا، ازاي يحصل كذا؟ لا، ازاي امه، ازاي يبر امه على حسابي؟ وانا يا جماعة لما بتكلم عن شرع ربنا ماليش دعوة بالناس اللي بتطبق غلط. دايما خدي بالك، لو انتوا خدتوا بالكوا ان في اتنين ماتوا ملحدين منتحرين، لا واحدة منتحرة والتانية ماتت كده، دول كانوا محجبات وكانوا بيتكلموا في الدين وكانوا ماشيين في الطريق. وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان جات لها شبهة وما دورتش عليها، فولغت في قلبها، اشرب قلبها بهذه الشبهة. او الدين تعارض مع شهوة، انا عندي شهوة معينة الدين تعارض معها، مش عايزة الدين اللي هيتعارض مع الشهوة بتاعتي او مع الشبهة بتاعتي. علشان كده ناخد بالنا ان العملية مش عملية ان انا بحارب شرع ربنا بس، لا، انا رفضه. ثم لا يجدوا في انفسهم حرج، انا رفضه، انا من جوه قلبي بيغلي، انا من جوه يا بخت النصارى ما عندهمش التعدد، ليه يحب امه اكتر مني؟ طب هو ظالم، هو بيحب امه، بيظلمك عشان خاطر امه. هل ظلمه ده يخليكي تتركي الدين بالكلية أو تبعدي عن الطريق بالكلية؟ ده بقى يبقى السؤال، خدوا بالكم، لأن الناس اللي شهواتها أو شبهاتها بتتصادم بالواقع أول حاجة يعملوها إيه؟ أنا مش عايز الدين ده خلاص. فاحذري على قلبك، لما تلاقي قلبك مش مقتنع قوي، ودي حاجة انت بتحسيها جوه، تحسي بنغزة كده، لا الحكم ده مش عايزة، لا بلاش، اما تلاقي قلبك مش مقتنع قوي، او لما تلاقي قلبك مش مظبط قوي، لا على طول تقومي هوب ستوب اقف. طب تعمل ايه؟ تراجعي نفسك في هذا الامر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ مين ده اللي ما مش عايز؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لما تلاقي الناس نزلت وتنزلت في الدرك الأسفل ما تنزليش وراهم، تنزليش معاهم، اوعي، لا لا لا لا اوعي، لازم تبقى عندك فطنة، لازم يبقى عندك ذكاء، لازم يبقى عندك مش فطنة كمان وذكاء، لازم يبقى عندك الدين اللي يمنع عنك ويعصمك من هذه الفتن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير العريان يا جماعة اللي هو بيتفاجئ بأن العدو جاي فبيجري على قومه علشان يبلغهم. فالنجاء جي يجري الحقه العدو جاي، جيش العدو هو جاي، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. أدلجوا يعني يا جماعة الدلجة من الظلمة، يعني على طول شدوا حالهم ومشوا بالليل مختبئين في الظلمة علشان العدو ما يشوفهمش. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. طائفة تانية قالت له جيش ايه بس وبتاع، ايه اللي جاي عدو ايه ده، احنا عاملين يا ابني معاهدات سلام واحنا مظبطين الامور، مالكش دعوة، بس اما يجوا هنتفاهم معاه. فصبحهم الجيش فاهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من اطاعني، او مثل من اطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذبوا بما جئت به من الحق. طب هنا يا جماعة يعني امتى هيحصل؟ عارفة امتى هيحصل؟ للأسف الشديد وقت الموت، وقت الموت، وقت الموت هيفاجأ او هتفاجأ ان الملائكة جايين لها سود عادي خالص برائحانتنا بأعمالها بقى هتطلع. وقت الموت هيلاقي الملائكة جايين له بيض هشين بشين واخدينه كزفة العروس. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن الامور وتعسروا على انفسكم. اللي كان بيحصل ايه؟ كان ممكن ينزل حكم فالصحابة بيفترضوا، طب لو حصل كذا، طب لو حصل كذا. احنا منهيين عن ان احنا نقعد نخترع في الدين، نقعد نخترع اسئلة، دي بتكون يا جماعة من الشيطان. يعني واحدة مثلا ممكن تدخل تقولي طب لو جوزي طب هو عمل يا حبيبتي، لا ما عملش بس بسأل. طب بتسألي ليه؟ يعني هو انت بتفترضي لا هي حالة حصلت قدامك بتسألي عشانها، ولا انت وقعتي في المحظور ده فبتسألي، انت بتسألي ليه؟ طيب عشان كده قال إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني الاختلاف على الأنبياء وكثرة سؤال الأنبياء جعل إن ممكن تنزل أحكام تحريم عليهم كتير زي اليهود. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان مانع الصحابة من الأسئلة إلا فيما يخصه. يعني حاجة حصلت لك اسأل، حاجة ما حصلتش ما تسألش. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحبوا ان الاعراب يجوا من بره، الناس بقى اللي مسافرين يجوا من بره وهم يسألوا فيسمعوا الاسئلة بتاعتهم. طب ايه الفيصل في الموضوع؟ فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. حطيها كده حلقة في ودنك، في ده حرام مش عارفة احتمال، لا خلاص سيبيه اجتنبي خدي جنب، حرام خلاص انتهت، شكة الافضل ليكي ان انتي تتركي لمجرد الشك. واذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. وانا يعني شايفة ان النص التاني ده على فكرة خطير جدا، ان انت تأتي بقدر استطاعتك اوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الاوامر والنواهي ده شرع، ده كلام ربنا، قوانين الله سبحانه وتعالى في الارض، قوانين ربنا سبحانه وتعالى على عباده. فلابد ان احنا نمتثل لهذه القوانين. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ترخص في شيء، يعني عمل رخصة، وهي كانت الفطر في الصفر. الصحابة ما رضيوش يعملوه، النبي كان بيفطر وهو مسافر، الصحابة ما رضيوش يفطروا. ليه؟ لأنهم كانوا شايفين النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن احنا غلابة، احنا لسه علينا ذنوب كتير، فلا احنا نعمل اكتر كمان. فحمد الله ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه. انا بعمل حاجة ما بتعملوهاش ليه؟ ما بتعملوش زيها ليه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق، أشد خشية صلى الله عليه وسلم. ما جيش أنا بقى آخد بمزاجي، ودي هتيجي إن شاء الله في النقطة اللي بعديها. قال لك ان ما ينفعش حاجتين، القول حط بصي دي حلقات كنز تحطيها في رقبتك وودنك، انك تتقولي على الله بلا علم، وانك تفتي في دين الله مخالفة للنص. خدي بالك بقى من حتة تحريم القول على الله بلا علم، ودي الآفة الخطيرة اللي بقت منتشرة النهاردة بنا جدا. ازاي؟ مثلا يا جماعة ده فاسق ما تترحموش عليه. وفاجأ ان الكومنتات عندي بتنقسم لقسمين، قسم بيقول ان هو كافر اصلا وانا معرفش بيكفروه على اي اساس، والقسم التاني بيترحم عليه وشايف انه مسلم كيوت جميل مسكين، وان انا الجبارة المفترية اللي ما ينفعش ان انا اقول عليه اي معصية. كلاهما يقول على الله بغير العلم. لان زي ما خدنا قبل كده ان اصحاب الكبائر لا اكفرهم. مفيش حاجة يا جماعة اسمها الناس كلها كفرة، ومفيش حاجة اسمها ان الناس كلها علشان لا يؤمنون بوجوب تشريعة الاحكام يبقى كلهم كفرة. الكلام ده كلام المعتزلة مش كلام اهل السنة، وخدوا بالكم لان الكلام ده انتشر بينا جدا، بقيت على طول في الكومنتات كفر كفر كفر كفر كفر كفر. وفي المقابل المرجئة برضو والمداخلة خربين الدنيا، الكافر مش كافر عنده، فلا بقى المسلم مسلم ولا بقى الكافر كافر. الكافر بقوا يدخلوا في الاسلام والتانيين بقوا يخرجوا المسلمين من الاسلام. ودايما للاسف ان في الميزان ان كفة التفريط بيجي لازم قصادها كفة غلو، واهل السنة بيطحنوا في النص ما بين الغلو والتفريط. انت مفروض كواحدة بتدرسي عقيدة تبقي فاهمة ان مفيش حاجة اسمها ان اي حد انا بقول عليه كافر. انا عندي نواقض، والنواقض دي ثابتة، والنواقض دي لابد ان يكون جهر بيها او حاجة مشهورة عنه. النواقض دي وردت خلاص نحكم له بانه كفر، او نحكم عليه بانه كافر خلاص. طب ده هينبني عليه ايه؟ لا حصلي عليه ولا هستغفر عليه ولا الى ذلك. طب صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة انا بعملها زجرا له مش لانه كافر. خدي بالك اصحاب الكبائر زجرا ليهم لا نصلي عليهم ولا نطرحهم، ده زجر من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ما بقولش عليه كافر. نفس القصة المسلم اللي لا يعلم شيء عن دين الله سبحانه وتعالى وما اكثرهم في بلادنا، ما بقولش عليه كافر، بقول عليه جاهل، وجهله مدقع، وحيحاسب على هذا الجهل، وحيحاسب على انه ما تعلمش دينه صح، لكن هو مش كافر. لازم نفرق يا جماعة، وما نقولش على الله بغير العلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن آخر الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى النهاردة تقولك آه ما هو المجتمع كله كافر. ليه حاولش المجتمع كله كافر؟ علشان ما بيكفروش الطاغوت. طاغوت ايه يا ماما؟ هو انت اساسا عرفتي الكلام ده غير بعد 3-4 سنين دراسة؟ هو ابويا وابوكي وامي وامك كانوا يعرفوا يعني ايه حكم بغير ما انزل الله، ولا كانوا يعرفوا ايه الكلام ده؟ يعني انت بتكلمي في ايه؟ بيحبوا السحرة. طب معلش يا حبيبتي بيحبوهم لكن هم مش سحرة. قولي على الساحر كافر، اه انا معاكي، ايدي في ايدك. سباب الدين كافر، اه نواقض لا يعذر صاحبها بالجهل، لكن لا عندك عذر بجهل ولا عندك علم اساسا. شوف الايه بتقول ايه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ايوه انت ملكيش خيار في نفسك. انا مش بنقي الاحكام، انا مش بنقي من الدين اللي انا عايزاه، انا مش بستسهل. امال ايه؟ لا انا مع الدليل بدور حيث دار. وبيستشهد هنا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما كان يجيب أسئلة حتى ينزل عليه الوحي. تخيلوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول لا أدري ما أعرفش، وينظر لحد ما ينزل الوحي يخبره بالحكم. وحاجات كتير جدا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيستنكف انه يقولها، يعني زي لما راح اليهودي يسأله والنبي يرد عليه فقال وما كنت أعلم شيئا عن ذلك حتى سألني اليهودي. يعني مش دي معلومات أنا عارفها من الوحي، لا ده هو الوحي أنزلها علي واليهودي ده قاعد. انتوا متخيلين يا جماعة؟ النبي بقى ما قالش لا ما انا كنت عارف الكلام ده كله وفاهمه يعني وجاي، لا لا لا لا لا، هو كان اذا لم ينزل عليه الوحي قال لا اعلم. انت بقى يعني احنا اللي ماشيين جنب الحيط، تخيلي بقى لما نتألى على الله، لا وممكن حد يقول لك دليل، لا لا لا لا لا هو كده، يعني هو ايه اللي هو كده؟ مين ده اللي هو كده؟ هو دليل قدامك اهو. واحده امبارح نزلت لي حديث، قالت لي الحديث ده صحيح، هو حصل الموقف الفلاني. في الحقيقه الموقف اللي سالتني عليه انا يعني خضني، ايه ده معقوله؟ فقلت لها في حديث، قالت لي في حديث اهو، وجابت لي حديث. بمجرد ما قرات الحديث وتفسيره، مش هقول لك ان طبعا استسلمت وعيط، لكن قلت يعني فعلا احنا في حاجات كتير جدا عايزين نتعلمها يا جماعة، عايزين نستسلم، مش عايزين ناخد الخلفية بتاعتنا ونعيش عليها وخلاص. في ناس بتتبنى بتعبد الشيخ بتاعها، بتعبده لدرجة ان انت لما تيجي تديها دليل تقولك مين شيخك؟ ها مين شيخك بقى؟ ها قولي لي بقى مين شيخك؟ هاتي كده اسمه. لدرجة والله حد على الماسنجر، لو سمحتي بقى اسماء شيوخك ونمر تليفوناتهم عشان نعرف اللي انت بتقوليه ده جايباه منين. يا جماعة والله انا مش جبت لكم حبايبي احاديث وايات بتفسيرها، انتوا مالكوا مين شيخي ولا مين مش شيخي؟ انت مالك هيفيدك بايه؟ هو حتى لو واحد علمني علم ورجع فيه انا مش هرجع فيه، لان انا ما خدتش منه، انا ما قلدتوش. انت عشان بتقلد مش قادر تستحمل نفسك، لكن لو انت ماشي بالحديث وفعلا بتبص في الاحاديث وفعلا بتبص في التفسير وعندك انصاف مش هتقول الكلام ده. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد إعطاؤه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. زي الجهلة اللي طلعوا يقولوا الله أعلم هي ماتت على إيه، احنا نستغفر لها، الله اعلم ما اعرفش ايه، يعني ده جهل ومخالفة للنصوص المتفق عليها ومخالفة لآيات الله ان لا يجوز الترحم على المنافق، فما بالك بالكافر اللي اشهر كفره واعلن كفره على الملأ. يعني اذا كان المنافق احنا ما نترحمش عليه، فما بالك بمن جهر بكفره وارتد. ويجي الفصل الثالث او المبحث اللي قبل الاخير بيكلمنا عن عظم البدع. من سن سن الضلال، وهنا نبقى فاهمين كويس قوي ان مفيش حاجة اسمها بدعة حسنة، البدعة بدعة، وانما المقصود بيها هي الطريقة الحسنة لتطبيق الدين. ازاي؟ يعني مثلا الصدقة مطلوبة يا جماعة، طيب انا خليت الصدقة دي، وانا بتكلم هنا على الصدقة مش على الزكاة، خدوا بالكم، بدل ما هطلع صدقة لا ده انا هجيب للناس شنط اكل وكفلهم بيتهم. كويس جدا، جزاك الله خير. دي صورة ما كانتش بتحصل فعلا على عهد النبي. لا ده انا حمللهم التلاجة اول باول. كويس جدا، جزاك الله خير، صدقة مقبولة، طريقة مقبولة. لا ده انا مش حامله لهم بقى التلاجة اول باول، ده انا هطبخ وابعت لهم كل يوم الوجبات اللي تكفيهم وزياده. والله جزاك الله خير، شاكرين جدا. يبقى اذا هنا انا لما بعمل شكل للسنة، انا هنا بعمل سنة طيبة، سنة حسنة. يعني ايه هنا سنة؟ خدي بالك السنة هي الطريقة، فإذا نسبت للنبي فهي الشرع، يعني كلمة سنة بمعنى كلمة طريق، لكن لو نسبت إلى النبي فهي الشرع بتاعنا. يبقى من سن سنة، يعني من جعل طريقة هدى، ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أنا عملت شنطة رمضان، لا ده أنا أول واحدة عملت شنطة العيد، لا ده أنا أول واحدة عملت إطعام مرضى كورونا، لا ده أنا أول واحدة عملت عربيتي توصيل للناس اللي عايزة تروح المستشفيات اللي هم من غير المرضى كورونا، لا ده أنا أول واحد بقيت مغسل للمرضى. لا هذه كلها طرق لإفشاء الشرع. طرق دي ليه؟ علشان انشر شرع ربنا سبحانه وتعالى، علشان انشر شرع ربنا سبحانه وتعالى. بنختم الكتاب بان اللي هو اخر حاجة اللي هي الابيات اللي كتبها المؤلف، وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير مين. أي حاجة تخالف الكتاب والسنة فهي مردودة بغير مين، يعني بغير شك، من غير شك. أي حاجة تخالف الكتاب والسنة فهي مردودة، وهي بدعة، وكل بدعة رد، وكل ضلالة في النار، وكل بدعة رد، كل بدعة مردودة على صاحبها. وهؤلاء المبتدعة يوم القيامة هيحرموا من نهر الكوثر ان هم يشربوا منه. وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجبا. النهاردة واحد طلع علينا، والكلام ده يعني ما فيش من كام يوم، واحد والله يعني عارفين يا جماعة الصدمات بتيجي من الناس اللي انت كنت بتظني فيهم خير، يعني الناس اللي انت كنت بتظني فيهم خير بتصدمي فيهم اكتر من الناس اللي انت عارفة من الاول ان هم مش كويسين. الراجل ده قاعد يحارب على ايه؟ الظاهر ان مراته حواجبها تخينة شوية، فهو مصر ان يجوز النمص باذن الزوج. طيب جميل جدا، انا عندي يا جماعة هنا نص لعن الله النامصة والمتنمصة. حلو، النمص اللي هو شيل شعر الحاجب، نتف شعر الحاجب. انا عندي دلوقتي نص لعن الله الايه؟ النامصة والمتنمصة. جميل. طيب وعندي قاعدة شرعية متفق عليها، لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. يعني لو ابويا قال لي اعملي حواجبك، لا، لو جيت يوم فرحي حرام اعمل حواجبي، خلاص نصوص ثبت. نفس القصة ان لا يجوز مثلا لي اظهار الزينة حتى لو يوم فرحي، لا يجوز لي اظهار الزينة حتى لو ايه؟ حتى لو يوم فرحي ما يجوز ليش ان انا اظهر زينتي. جميل جميل. جي احد اقوال العلماء، اجتهد هو العالم وقال لك لا بس يجوز النمص باذن الزوج، لو الزوج امر يبقى هنا ما تردش اوامره. طب ما هو يعني انا عندي نص، بس طاعة الزوج واجبة، وهنا في تعارض. ما هو معلش طاعة الزوج واجبة إلا في المعصية. طيب في أي نص يقول لي إنه يجوز؟ بالعكس، ده النص بيقول لي إنه حرام. إزاي؟ سبب حديث لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة كان إن امرأة بنتها أصابها مرض. ركزوا معايا في سبب الحديث. فوقع شعرها كله أو أكثره. البنت شعرها خفيف، وطبعا احنا عارفين ان شعور العرب طويلة وتقيلة جميلة. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في ان بنتها تحط شعر مستعار. وخدوا بالكوا الشعر المستعار ده محدش هيشوف، يعني الشعر المستعار ده لجوزها عشان بس ما يتصدمش لما يشوف شعرها كده. فالنبي قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن. تمام؟ يبقى اذا كان سبب الحديث اساسا ان واحدة عايزة تعمل كده لزوجها، عايزة تعمل كده عشان جوزها هيشوفها اول مرة. الست النساء ما هو عارفينها، لكن جوزها اللي هيشوفها اول مرة ده هي عايزة تلبس له باروكة، عايزة توصل شعرها عشان يظهر شكلها طيب. مش دي نفس اللي انت بتقول عليه ان يجوز النمص ها للزوج؟ يبقى هنا واحد قال وعالم قال والنص بيرد. هنا انا كمسلمة حقا، انا كمسلمة حقا مفروض اتابع. لو انا في قلبي مرض وعندي شبهة والمرض يعني مالي قلبي، طبعا هتابع اللي على مزاجي. جوزي قال لي هواجبك مش عجباني، فهعملها عشان ده الطبيعي لان في قلبي مرض. عشان كده النبي قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، طريق ابيض لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. الوشم اللي بقى منتشر النهاردة، بقى كل الناس حاطين وشم. الوشم ده لعن الله الواشمة والمستوشمة. طب انا بحط الوشم اللي هو بيتشال تشبه، ما بتكلمش على الحنة، خدوا بالكم انا بتكلم على الاوشام الملونة. والوشم بطبيعته بيكون رسمات معينة والوان معينة. ليه تشبه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، قال: لا تتبعن سنن. وقلنا السنن اللي هو الطريقة، من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن جحر الضب ده يا جماعة؟ مكان سيء الرائحة جدا، مكان نتن واطي، يعني لازم توطي ظهرك. انتوا عارفين الضب ده قد الخروف كده، فبيقوم حفر له جحر في الارض. ادخلي كده على اليوتيوب واكتبي جحر الضب، هتلاقيها حفرة كده في وسط الصحراء ويقوم داخل فيها. ريحتها طبعا نتنة جدا من جوه، لان بيبقى فيها الفضلات بتاعته والبقايا بتاعته والحاجات دي. فتخيلي احنا بنوطي وندخل حاجة قذرة. ليه؟ علشان نمشي على خطوات اليهود والنصارى. عملوا وشم، نعمل وشم زيهم، حلقوا نص راسهم، احنا كمان نعمل قذرة زيهم، لبس قصير، قطعوا البنطلونات، واحنا كمان نقطع البنطلون. كان زمان لو الهدوم فيها ايه يعني غرزة مفكوك، ايه ده انت هتمشي الناس تقول عليك مقطع دلوقتي؟ كله ماشي مقطع ليه؟ عشان هم لبسوا مقطع. لبسوا خيش، نلبس خيش زيهم ليه لا؟ وعشان كده يا جماعة الفرقة الناجية قال هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي، مثل ما أنا عليه وأصحابي. هيبقى لينا إن شاء الله المرة الجاية البدع. وفي الحقيقة يا جماعة أنا ماشية في الجزء ده بالراحة جدا، المرة الجاية إن شاء الله تبقى آخر مرة في المنهج، وأنا ماشية بالراحة جدا في الجزء ده، لأن الجزء ده من أهم الأجزاء اللي بعتبرها في منهج العقيدة. ركزوا عليه كويس جدا، لأن الحاجات دي كلها اللي بقينا النهاردة للأسف بنواجهها، وللأسف هي دي بقت الحاجات اللي احنا بقينا عايشين فيها للأسف الشديد. يعني هنقف ان شاء الله لحد هنا. بفتح بقى الشات عشان اشوف الأسئلة بتاعتكم. طيب بالنسبة لأن لا يقبل قول وعمل بلا نية، أحيانا الواحد بيعمل عمل صالح وينسى النية، زي الأعمال اليومية، بنعمل أكل وانسي أنا من بيض طعم الطعام، زي مساعدة مكروه الواحد من غير ما ينوي حاجة، هل كده هياخد أجر؟ ادعي الله سبحانه وتعالى ان انت ان شاء الله تاخدي الأجر، ودايما ذكري نفسك بموضوع النية، يعني دايما ذكري نفسك بانك يعني يبقى عندك نية خالصة في اعمالك كلها. حد عنده اي سؤال يا جماعة في اللي خدناه النهاردة؟ حد عنده اي سؤال في اللي خدناه النهاردة؟ ياريت لو الاشراف ينزلي الاسئلة بسرعة. طيب وش اهي الوشم ده اللي بيتحقن؟ بصي الوشم المحرم اللي بيتحقن، لكن الوشم اللي هو فيه تشبه، اللي فيه تشبه يعني اللي بيتحقن ده كبيرة، لكن التاني التقليد ده، ده تشبه بالوشم، التاني التقليد ده، ده تشبه بالوشم. عندي سؤال، حضرتك قلتي ان المسلم الجاهل مش هيكون كافر وهيتحاسب على كهله، طب في بعض اهلنا الطيبين كبار السن بيكون ليهم عادات مهما ننصحهم مش بيقدروا يفهموا ان ده هو الصح. احد الامثلة ان واحدة كانت غير متعلمة وسنة عمرها فقطعوا لبسها على المرض، بس كانت في حياتها تبكي على موتها بكاء جهري، وقبل وفاتها مرافق لها صرخت ثم ماتت مباشرة، ايه تفسير حضرتك وايه حكم؟ طيب ثواني بقى، دي يعني النهارده هي ما لطمت وراحت ضربه على صدرها، يا لهوي، وراحت وراحت ضربه على صدرها قبل موت، دي معصيه؟ يعني هل دي اقدر اقول انها هي دي كفر؟ هي دي من المكفرات؟ انت خدتي في النواقض ان دي من النواقض، دي معصيه. واحده اصرت على معصيه وماتت على المعصيه دي وهي مصره عليها. انا بتكلم على التكفير مش على المعاصي، خدي بالك. هل اقول عليها انها ماتت كفرة؟ ما ماتتش كفرة. ليه؟ لان النياحة النبي صلى الله عليه وسلم قال من امور الجاهلية، يعني من المحرمات، من الكبائر، فاهمة؟ لكن هي ما ماتتش على كفر، ده مش شرك حبيبتي، ده مش شرك. لكن انا هديكي مثال تاني، نفس الست دي ما بتعملش كده، اللي هي مش متعلمة وملهاش في حاجة ابدا، تمام؟ ونفس الست دي لما تيجي تقول لها الحكم بما انزل الله هي مش فاهمة، يا خبر ابيض، يا هبة هبة، طبعا ليس منا، هبة، هي هبة، الله يهديكي، انت نسيتي الفرق بين الكبائر والنواقض؟ ايوة طبعا كبيرة طبعا. لا انا حديكي حاجة تانية، الست دي النهارده المعتزله اللي بقوا منتشرين بينا جدا بيقولوا عليها كفر، ليه يا حاج كفر؟ علشان هي ما كانتش بتكفر بالطاغوت. ايوه، يعني كان المفروض تقول ايه؟ كان المفروض ان هي تقول ان القوانين الوضعيه دي كفر، وان مش بقول لك المعتزله للاسف انتشروا بينا جدا جدا، خدوا بالكم. فالست دي ما بتؤمنش ما بتكفرش بالطاغوت فهي كفر. ست دي مين اللي تكفر بالطاغوت؟ ست دي تعالوا كده هاتوها وقولوا لها طاغوت، هتقول لك ايه؟ مين ده؟ فهم كمان بقوا يكفروا المسلمين. لا، هو فصل مني دلوقتي ورجعته تاني. فزي ما بقول لكم، هي سلسله، ها؟ هتدخلوا الكافر في الاسلام، احنا هنخرج المسلم من الاسلام. هي بقت سلسله، واحنا يعني احنا مشنوقين في وصاها. والله يا جماعه، والله يا جماعه، احنا يعني نصعب عليكم. وبقول لكم، انا فوجئت بالكومنتات عندي ان نصها بيكفر اي حد انا بتكلم عليه، والنص التاني بيسامح اي حد حتى لو كافر. وان الله وانا اليه راجعون، الا قله قليله من الدارسات دينهم بحق اللي بيعرفوا يفرقوا بين امتى نقول ان دي كبيره او دي صغيره او ده كفر او ده ليس بكفر. طيب، هنتوقف عند هذا القدر ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ممكن ان شاء الله نحدد الاسبوع ده ميعاد المحاضرة الاخيرة باذن الله، يعني الوقت المتاح بالنسبة لكم نحدد فيه ميعاد المحاضرة الاخيرة، بحيث ان نحاول نخلص الاسبوع ده ان شاء الله عشان تتفرغوا للمذاكرة وللامتحانات بتاعتكم. ماشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.